الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، ولا شك أنكم خلال هذه الأيام التي سماها الناس بعيد المولد، وما هي بعيد؟ العيد مشروع بالكتاب وبالسنة، وما يقوله الناس لا أصل له ولا نص يدل عليه من كتاب أو سنة، وإن أقل ما يقال هو أن نقول ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينبغي أن نتذكره فقط من عام إلى عام، من العام للعام، وإنما ينبغي أن نتذكره في كل وقت وحين. ومن أراد أن يحتفي ويحتفل بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا فليصم يوم الاثنين. سئل النبي عليه الصلاة والسلام: لما تصوم هذا اليوم؟ فقال: ذلك اليوم ولدت فيه وبعثت فيه. واللي يبغى يحتفل هو يصوم يوم الاثنين. هذا اليوم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه ويقول: هو يوم ولدت فيه وبعثت فيه. وهذه الظاهرة، هذه اللي هنا واحد سؤال عليها يسأل، هذه الظاهرة هي من جملة الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشكون دخل علينا هذا الغلو؟ احنا في المغرب العربي كله وفي المشرق العربي كله على مذهب السنة والجماعة، على مذهب السنة والجماعة، وعلى العقيدة الصحيحة التي صححها ونقحها لنا الأئمة الكبار كالبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجة والحاكم ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة وغير هؤلاء المجتمعون جميعا على عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن ندخلنا هذا الغلو عن طريق الروافض الشيعة الفاطميين، عن طريقهم دخل هذا الشيء. فعلينا إذن أن نصحح الآن. لقد سمعتم خلال هذه الأيام أناسا يزعمون أنهم أحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم حبا لم تبلغه الأوائل ولن تذوق طعمه الأواخر، زلت بهم الأقدام عن صراط الله المستقيم، فوصفوا نبيهم بما لم يصفه به ربه وهو أعلم به، وبما لم يصف به رسول الله نفسه، وما وصف نفسه بتلك الصفة وهما وصفوها بها، وبما لم يصف به نفسه وهو أدرى بها من غيره. ووصفوه أيضا بما لم يصفه به أصحابه، وهم أعدل الناس وأزكى الناس وأعلم الناس بالله ورسوله. وصفوه بماذا؟ اسمع، وصفوه بأنه نور خلقت منه الأنوار، وصفوه بأنه لولاه ما كان للشمس نور، وما كان للقمر نور، وما كان للنجوم ضياء، ولولاه ما خلقت السماوات والأرض، وما خرجت الدنيا من العدم، ولولاه ما خلق الله العرش والكرسي واللوحة والقلم، كل شيء هذا الشيء يسمع في الأشعار في الأمداح، ولا شك أن كل واحد منكم سمع هذا الشيء. وسألوه، أي للنبي، سألوه ما لا يسأل إلا من الله، فقالوا: يا رسول الله أغثني، يا رسول الله أعني، يا رسول الله خذ بيدي، ما لي سواك ولا آوي إلى أحد. هذا الخلط، احنا خلطنا ده بالعقيدة مع صفات الأنبياء والرسل، وظنوا أنهم بهذا يمدحون نبيهم وأنهم يحسنون صنعه، وما هم إلا يخلطون ويخبطون ويهرفون بما لا يعرفون، ويشركون بربهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون. خلطوا بين الخالق والمخلوق، والعابد والمعبود، والرب والمربوب، فلا الله وحدوا ولا بنبيه مقتدوا ولا إلى الحق والصواب هدوا. بعدت بهم الشقة عن الموحدين، ونعت بهم الأفكار عن أهل العلم المهتدين، ودنت وقربت بينهم وبين المغضوب عليهم والضالين وأشباههم الملحدين الذين غلوا في دينهم وقالوا على الله وعلى رسله غير الحق، فباءوا بغضب على غضب. وللجاهلين أمثالها. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد في المسند من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، النهي والتحذير من الوقوع فيما وقع فيه هؤلاء واتباع سبلهم الضالة، حيث قال عليه الصلاة والسلام يحذر أمته: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. لا تطروني، الإطراء هو الغلو في المدح حتى يخرج الممدوح عن حدوده ويختلط مدحه بمدح الله تعالى أو بصفات الله تعالى. هذا هو الإطراء، وهذا هو الذي وقع فيه اليهود والنصارى. لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. هكذا نقول في رسولنا عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن محمدا عبدك ورسولك أرسلته بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وأزاح الظلمة ونور الطريق، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين وبه مؤمنون ولسنته متبعون، وله ولآل بيته الأطهار محبون، وله ولآل بيته الأطهار محبون، ولأحبابه موالون، ولأعدائه مخاصمون. فثبتنا يا ربنا على ما نحن عليه، وزدنا إيمانا وعلما، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجمع شملنا وأهلنا وذريتنا في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فضلا منك ونعمة، أنت ولي جميع النعم والقادر عليها، وأنت الهادي إلى صراط مستقيم.